بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كريما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم الرحيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في لقائنا السابق عن الحوالة. الحوالة قلنا أنها نقل للدين من ذمة المدين إلى مدين آخر، فكأن المدين الأول يحيل دائنه إلى المدين الثاني. ما الفرق بينه وبين بيع الدين؟ بيع الدين هو نقل للحق من ذمة دائن إلى دائن آخر، من ذمة دائن إلى دائن آخر. فلو مثلا أنني فرضا أنني دائن لطلال ب100 ريال، فإذا نقلت الحق الذي لي كدائن إلى حذيفة، فصار حذيفة هو الذي يطالب بالمئة، هذا يسمى بيع للدين على غير من هو عليه. إذا نقل طلال الدين من ذمته إلى ذمة أنس، فصار أنس مدينا بدل طلال، فهذا نقل للدين من ذمة المدين إلى ذمة مدين آخر. إذن قد يحصل نقل للدين من دائن إلى دائن آخر، وقد يحصل نقل للدين من مدين إلى مدين آخر، لأنه كل دين في طرفين دائن ومدين، فإن اختلف الدائنان أو تغير الدائن إلى دائن آخر فهذا بيع للدين، وإن اختلف المدين إلى مدين آخر فهذا نقل للدين من ذمة مدين إلى مدين آخر، وهو المسمى بالحوالة. ما هي أوجه انتقال الدين من ذمة مدين إلى مدين آخر؟ كيف يمكن أن ينتقل الدين من ذمة مدين إلى مدين آخر؟ على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، هناك أحد طريقتين، وشي أخذناها اليوم في الدروس السابقة. الضمان يصبح ذلك الشخص الآخر مدينا، ولكن مدينا دينا تبعيا كما قلنا، لا يلغي الدين من ذمة الأول ولا يثبت على الثاني استقلالا، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو دين تبعي، ثبوته على الثاني ثبوت تبعي، ولا يلغيه من ذمة الأول. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في الضمان. طيب، في الحوالة، في الحوالة ينتقل الدين من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، ينتقل الدين من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، فصار الأول مدين ولا غير مدين؟ خلاص سقط الدين عنه. إذن هذا فرق أساسي بين الحوالة وبين الضمان، إن الضمان باقي ثابت في ذمة الأول. طيب، هل انتقاله على وجه الأصالة أم على وجه التبعية؟ على وجه التبعية. كيف على وجه التبعية؟ حتى في الحوالة على وجه التبعية، بمعنى أنه إذا بطل الدين الأول بطل الأساس الذي قام عليه الدين الأول، فإنه تبطل الحوالة. ألم يقل المصنف رحمه الله في آخر باب الحوالة، قال: ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة، بطلت الحوالة. فحقي في المطالبة للشخص الآخر لا يثبت إلا إذا كان أمرين: ثبت حقي في مطالبة الشخص الأول المدين الأول، البيع صحيح. الأمر الثاني إيش؟ هناك حوالة صحيحة على الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واضح ولا لا؟ طيب إذا بطل الدين الأول، طيب في مسألة ذكرها المصنف، وهناك هذا فرق يعتبر بين الضمان والحوالة، وهو يقول في الحوالة إن من حق الدائن والمدين الأول أن مثلا يفسخ البيع، فمقتضى القول بالتبعية أن الحوالة تبطل، لكن لا، ما هو بهذا المراد بأن الحوالة تبطل. الآن هم لما فسخ البيع أنشأ إيش؟ إسقاطا للدين، ولكن الدين الأول دين صحيح. ما الفرق؟ الآن لو تبايعت أنا وطلال وأطلبوا 100 ريال، فقال أحلتك على أنس، فبان البيع اللي بيني وبينه باطل. ليش أنا أطلبه 100 ريال؟ فرضا لأني بعته جوال، بان الجوال مثلا ليس لي لغيري، فبطل البيع. نقول أصل المنشأ الذي نشأت عليه الحوالة نشأت البيع باطل، لكن لو كان البيع اللي بيني وبينه صحيح، فقال أحلتك على أنس، قلت خلاص أنا قبلت الحوالة أنس، أنا بأخذ من أنس، جاني بعد يومين قال يا أخي ترى الجوال اللي عندي استغنيت عنه، وحقيقة أني طالب كأنك إيش تقيلني في البيعة هذه، قلت خلاص أنا تدري أقلتك في البيعة هذه. الآن ما الذي حصل في الدين الذي بيني وبينه؟ ها؟ الدين ولا البيع؟ البيع الذي بيننا فسخناه، لكن هل البيع اللي أول كان صحيح؟ صحيح. نقل الحوالة كان صحيح؟ صحيح. طيب الآن لما انفسخ البيع اللي بيني وبينه، ما هو الواجب علي؟ الواجب علي ماذا؟ رد الثمن. وهو الواجب عليه ماذا؟ رد السلعة، لأنه خلاص تفاسخنا البيع. طيب لما أرد الثمن، هل يصح أن أقول إن الحوالة تلغى أو تبطل؟ ليش؟ لأنها ثبتت بشكل صحيح. إذن الحوالة إذا تمت بشكل صحيح قامت مقام قبض المال، كأني قبضت المال. افترضوا أني أنا باقي ما طلبت من، ما أخذت من أنس فلوسي باقي، فقال لي طلال، قال شوف أنت باقي ما أخذت فلوسك من أنس، خلاص الحوالة اللي قد حالتك من أول انساها كأنها ما هي موجودة، ألغيناها. نقول لا، الحوالة انعقدت صحيحة، ما فيها رجوع، انعقدت الحوالة صحيحة. لكن أنا الآن تطلبني أنت 100 ريال حقت البيعة، وش رأيك أني أحيلك على أنس حوالة جديدة تأخذها أنت من أنس؟ واضح؟ فقلت أنت الآن تطلبني 100 ريال، أنا أحيلك على أنس حوالة. يقول يا أخي لا، الحوالة الأولى أصلا خلاص تعتبر ملغية. نقول لا، الحوالة الأولى وقعت خلاص، الدين هذا اللي عند أنس ما عاد هو لك، أنا لي أنا، الحوالة جعلتني أنا قابضا للمال منك، وصار الدين هذا لي. واضح ولا لا؟ وصار الدين هذا لي. فالآن أنا أحيلك بهذا الدين على أنس، روح خذ 100 اللي لك من أنس. صار في حوالتين، حوالة أولى وحوالة بعد الفسخ، بماذا أحلته؟ بماذا؟ بالثمن الذي قد قبضته اللي هو ثمن الفسخ، أحلته بثمن الفسخ، قلت روح خذ من أنس. قد يقول قائل طيب الآن أنتم لم تفسخوا الحوالة، اضطرتم أن تجعلون الحوالة ثم حوالة عكسية، ليش ما تقولون مثل ما فسخنا البيع يقول نفسخ الحوالة وتبطل الحوالة، خلاص يرجع الدين لمن؟ الدين الذي كان لطلال على أنس يرجع لي أنس خلاص، وأنا أرجع كأني لم أقبض. واضح ولا لا؟ يعني كأني أقول لطلال، أقول شفت البيع اللي بيني وبينك الجوال فسخنا، قال خلاص ترى أنا قد سلمتك الثمن من خلال حوالة أحلتك على أنس، فأنت عندك خيارين أو 3 خيارات، يا منك تسلمني 100 ريال حقي الآن، لأن خلاص دين أنس ما عاد هو لي، يا إما أنك تحيلني على أنس حوالة جديدة عشان أخذ منها 100 ريال اللي أصبحت لك تحولني عليها عشان تصير لي. الخيار الثالث الحوالة التي قد اتفقنا على عليها سابقا أنك تأخذ ثمن البيع من أنس، ما رأيك أن نتقايل هذه الحوالة أيضا فيصبح يرجع دين أنس لي؟ واضح؟ الخيار الأول المصنف يقول ما في شيء، الخيار الثاني المصنف يقول ما في شيء إني أحيله، قال له ما أن يحيله، الخيار الثالث يقول اللي قال الحوالة يقول لا، لأن الحوالة أصلا ثبتت على خلاف القياس، ثبتت الحوالة على خلاف القياس وليست عند المصنف رحمه الله من جنس البيع، فيقول لا ما في إقالة، ما في إلا أنك تحيل حوالة جديدة. أروح أنا أقول ترى أنا لي 100 ريال عند أنس، يقول ترى لي، أقول ما عندي، لا تقول لي، هذه لي أنا وليست لك، أنت ما أحلتني خلاص، لا تقول لي صارت لي أنا يا طلال، لا عاد تقول هذه الحوالة لي، وإنما صارت لمنصور لي أنا. واضح الفكرة هذه؟ أحسنت. الحوالة عند المصنف رحمه الله تعالى خلاص ما يثبت فيها، ما يثبت فيها لأنها ليست عنده من البيع، وإنما هي عنده من جنس إيش؟ من جنس الاستيفاء وليست عنده من جنس البيع. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذن يقول لازم أنك تسوي حوالة جديدة لكن لا تنفسخ الحوالة السابقة. يعني أنا أضرب لك مثال، لو أنني لي دين على طلال 100 ريال اقتضيته منه، اقتضيته منه واخذته قده في جيبي، لا جاء واحد قال يا أخي ليش تقتضيه من طلال؟ حقيقة المفترض أنك يعني أنت تذكر، لو أنك تذكر أنت يعني كيف كنت تقول طلال يعني يعني شخص جيد وكذا، وأنك بتتنازل له عن 10 ريال. نقول إيش الآن؟ ما عاد يصح أني أبرئه من 10 ريال من الدين، قبضته خلاص، اسمها هذه إيش يعني، ما أرد له أقول ترى خلاص فسخ للقبض، هذا نحن سنفسخ القبض وترجع لك 100 وبعدين سلمني 90، لا أقول خلاص. المصنف بيقول إيش؟ يقول تبغى تتنازل 10 أعطوا هبة 10 هبة جديدة، يعني قبضت المال من أنت قده في جيبك، الآن أنت قبضت المال في جيبك، واضح؟ فالمصنف يقول أنت قبضت المال في جيبك، ما عاد في تنازل، ما عاد في إقالة أو فسخ في القبض، بحيث أنك تقول لا برد له 100 ريال وكأنه الدين اللي أول باقي، كنا نمثل أن الدين اللي أول باقي، يعني قلنا نبغى نرجع رجوع عكسي، ترى أنت باقي مدين ب100 ريال، أقول بعدين أبرأتك من 10 وسددني 90، يقول لا خلاص انتهى، أنت قبضت المال، انتهى الدين الأول، ما عاد في فسخ للقبض هذا، فوش تسوي؟ تبغى تعطيه هبة من جديد 10 ريال، أعطيه هبة. فالمصنف يقول الحوالة لما أحالك على أنس أنت قبضت الثمن خلاص، كأنك قبضت الثمن، وإن كانت باقي ما استلمته من أنس فعليا، لكن خلاص أنت استلمت الذي في ذمة أنس، واضح؟ يعني يعتبرون الحوالة كأنها بمنزلة القبض، فيقول يا أخي أنت استلمت الدين من أنس، ما عاد فيه، ما عاد فيه فسخ، تبغى تحيله من جديد أحله من جديد على أنس إذا كان باقي ما استلمت منه، وإذا كانت قد استلمت منه أعطوا كاش 100 ريال. واضح هذه الفكرة أيها الأخوة الكرام؟ إذن لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى إذا فسخ البيع لم تبطل، يعني لم تبطل الحوالة، آخر كلمة عند المصنف في الباب، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا، يعني أحيلوا حوالة جديدة، أحيلوا حوالة جديدة. طيب الحوالة حقيقة يتجاذبها طرفان، الحوالة يتجاذبها طرفان، شائبة البيع وشائبة الاستيفاء، شائبة البيع وشائبة الاستيفاء. من يشرح لي شائبة البيع ومن يشرح لي شائبة الاستيفاء؟ نعم. لا، كأنه يبيع الآن طلال يبيعني ماذا؟ الدين الذي له، الذي له على أنس مقابل ماذا؟ مقابل الدين الذي لي عليه، يعني أنا أطلب 100 ريال وهو يطلب أنس 100 ريال، صح؟ الحوالة ما هي؟ إعادة للحوالة. باسل غير مكانه الصبح ما نقدر نجيب المثال عليه. ها احنا كان عندنا فارس الصبح هنا وكل الامثله عليه. طيب، فالان انا اطلب طلال 100 ريال وطلال يطلب انس 100 ريال، قلت له يا طلال هات المية، قال خذها من انس، هذه الحواله، صح؟ فكلمة خذها من أنس كأنه يقول أنا لي حق عند أنس 100 ريال، بعته عليك خلاص، بادلتك به خلاص، لا تطلبني الذي لك علي، أنت تطلبني 100 ريال علي، خلاص لا تطلبني، أنا اشتريتها منك 100 ريال، هذه مقابل 100 ريال الذي لي عند أنس. واضح وجه المبادلة؟ يعني هي كأنها مبادلة بين الدينين. ما وجه الاستيفاء فيها؟ أني أنا لما جيت أستوفي ديني منه، قال كأنه يقول استوفيه من أنس. طيب، الآن هذه شائبة الحوالة، فيها شائبة البيع وشائبة الاستيفاء، واضح هذا ولا لا؟ أبغى واحد نبيه كذا يجيب لي البيع بدون الاستيفاء ويجيب لي الاستيفاء بدون البيع، صورة، صورة البيع بدون شائبة الاستيفاء، ويجيب لي الاستيفاء بدون شائبة البيع، واضح ولا لا؟ استيفاء في أي دين، أي دين استوفي حقي، استيفاء في الحقوق. الآن احنا قلنا الحوالة الآن فيها شائبة البيع، ليش؟ لأن طلال باعني الحق الذي له مقابل ماذا؟ مقابل الحق الذي لي عليه، فيقول شوف أنا لي حق وأنت لك حق علي، نتبادل، خلاص أصلاً أنت ما تطلبني شيء، أنا اشتريت حقي منك وبعتك الحق الذي لي عند أنس، خذه خلاص، اطلب أنس، اطلب أنس بدلا عني، واضح؟ هذا شائبة بيع مبادلة. الشيء الثاني شائبة استيفاء. كيف استيفاء؟ أني أنا يوم جيت أطلبه أقول سدد اللي عليك، قال أحلتك على فلان، استيفاء، لأنه جاءت هذه الحوالة أو هذا البيع جاء في مقام إيش؟ في مقام استيفاء الدين الذي لي على طلال، قال شوف أنا أبغى أوفيك لكن سأوفيك بطريقة أخرى وهي أني أحيلك على أنس، فأنا أبغى شخص يعطيني استيفاء بدون بيع وأبغى شخص يعطيني بيع بدون استيفاء. طيب ركزوا معنا، البيع الذي بدون استيفاء، الآن طلال له 100 ريال على أنس، يقول شوف يا منصور أنا لي 100 ريال عند أنس، وأنس حقيقة ما وفاني، وكل ما أجي أطلبه قال بكرة بعده، وأنا أستحي منه، وأنت يا منصور مثلا محامي ولا تقدر أنك تأخذ حقك منه. فشوف أنا سوف أبيعك هذا الدين الذي لي عند أنس، الدين الذي لي. طلال يقوله، يقول أنا ببيعك الدين الذي لي عند أنس وأعطني مقابله كتاب خلاص، وأنا أنسى موضوع أنس هذا، بعتك الدين كامل. واضح الفكرة هذه؟ قلت تفضل هذا كتاب، أنا اشتريت منك دين أنس هذه 100 ريال مقابل كتاب، مقابل ثلاجة، مقابل سيارة، مقابل مكيف، مقابل إيش؟ هذا مكيف وأنا بستوفي من هذا خلاص. الدين الذي لأنس صار، الدين الذي على أنس صار لمن؟ صار لي أنا منصور. الآن لاحظوا هذا بيع للدين، طلال باع الدين الذي له على من؟ علي أنا. هل في شائبة استيفاء؟ ما في شائبة أصلا، ما لي دين على طلال أنا. الصورة المثال الثاني هذا اللي قاعدين نشرحه الآن، ما لي دين على طلال، هو جاني قال يا أخي أنت مالك دين ولا شيء، قال أعطني كتاب أشتري، أنا بشتري من كتاب هذا، أبى أبيعك الدين هذا مقابل كتاب. لو ما حصلت البيعة دي أصلا ما يبقى الحق له، وأنا ما أطلب طلال بشيء. لا هو أعطاني الدين الذي له عليك، هو ما أعطيتني أنت كتاب، أنا اللي أعطيتك كتاب. الآن هو أعطاني ماذا؟ هو كان يطلبك 100 ريال أعطاني إياه خلاص، قال لي أنا وش أعطيته؟ كتاب. ها؟ أخذ دين في ذمتك أنت. الصورة هذه هل مستدين؟ لا. ما بيننا إيش؟ أخذ شيء في ذمتك أنت، أنا ما أتحمل شيء في ذمتي، أنا أستطيع أن أستوفي منك. واضح؟ طيب هل هذا أخونا أنس يقول ليش أنا أدخل في هذه المعاملة؟ عشان أكسب. أعطيته كتاب مثلا مقابل قيمته 50 ريال، هو أصلا قد طفشان من الدين هذا، لو واحد يعطيه 50 تنازل عنه، 70 تنازل عنه، فهمتم؟ فقلت شوف هذا الكتاب يسوي 50، أنا بشتري منك الدين هذا، أنا أعرف أنا لي طريقتي الخاصة على أنس أقدر أجيبه 100 ريال، خذ هذا الكتاب 50 وانسى الدين. فالآن أنا اشتريت، من البائع الآن؟ طلال. ماذا باعني؟ الدين الذي له مقابل الكتاب. بعد البيع من الدائن الآن صار؟ أنا. من المدين؟ أنس. طيب لاحظوا الآن هذا بيع للدين، هل في شائبة الاستيفاء؟ ما في شائبة الاستيفاء. واضح؟ لا يوجد في شائبة الاستيفاء. طيب أبغى واحد يجيب لي استيفاء بدون شائبة الدين، بيع الدين بدون شائبة بيع الدين، كيف؟ ذكرنا الصور يكون بيني وبين طلال دين، إذا قرضت 100 ريال وجيت أطلب 100 ريال خلاص، فقال شوف استوفي 100 التي لك من أنس، وترى أنا ما لي حق عند أنس، ما لي حق، أنا قاعد أبيعك إياه لا، ولكن أنا كلمته بالهاتف وقال طيب أنا بسدد عنك وبعدين بأخذها منك. الآن هل هو باعني شيء طلال؟ أصلا ما له حق يبيعه على أنس، أنس بس متطوع قال شوف أنا بسدد عنك الآن وإيش أبأخذه من طلال فيما بعد. فالآن هل لطلال على أنس حق ثابت اشتريته منه؟ لا ما في، قال روح يا أخي أنا أوكلك روح لأنس واستوفي منه وإن شاء الله أنس بيسددك. وترى لو ما سددك فالحق علي أصلا، ما بعتك شيء، يعني ما تبايع أنا شيء، ما نقلت لك ذمة أخرى، هذا بس مجرد استيفاء. الصورة أنه أنا لي على طلال 100 ريال، طلال ليس له على أنس 100 ريال، ما له شيء، خلاص. فقلت له يا طلال سدد 100 ريال. قال شوف أنا حقيقة ما أقدر، ما لي إلا أني أسدد، ما أقدر أحيلك على أنس لأن ما لي حق عليه، ولا أقدر أبيعك دين أنس لأن ما في بيني وبينه بيع ولا دين، لكن تدري روح تستوفي من أنس. وأنا كلمته هاتفيا وقال قال لي إن شاء الله أني ما بقصر معك يا طلال. فرحت لأنس قلت أعطني 100 ريال، قال هذه تفضل 100 ريال. استوفيت حقي ولا لا؟ استوفيت. هل هنا بيع في المسألة؟ لا يوجد بيع في المسألة. ليش؟ لأنه أصلا لا يوجد لطلال حق على أنس عشان يبيعني إياه، لكن أنا لما استوفيت من أنس، أنس بعدين يرجع على طلال، صار أنس الآن له حق على طلال 100 ريال. سددوني مثلا، استيفاء، استوفى منهم، أحسن، استوفى منهم. فهل الآن استوفى منهم بطريق البيع والمبادلة مع طلال؟ لا، ما أصلا طلال ما له حق عليهم يبيعني إياه. لكن إذا كان قد سلف فلان من الناس وله حق عليه، قال شوف أنا لي عند فلان حق لازم عليه، بعتك إياه خذه، هذه تسمى حوالة، تسمى بيع الدين. طيب، لكن إذا كان ليس له حق، فهل هذه حوالة؟ هذه لا تسمى حوالة، وإنما استيفاء. طيب، يعني بمعنى آخر الآن الحوالة التي جمعت بين البيع والاستيفاء، كيف تجمع بين البيع والاستيفاء؟ أن يكون لهذا المدين الذي أنا أطالبه يكون له دين على شخص آخر يبيعني إياه، يتنازل عنه لي، هذه شائبة البيع. وأن يكون لي على طلال دين، هذه شائبة الاستيفاء. واضح ولا لا؟ إذا أنا ما صار لي على طلال دين، ما صار استيفاء ولا تسمى حوالة، تسمى بيع دين. واضح هذه؟ إذا أنا مالي على طلال دين، جاء قال ترى أنا لي عند أنس 100 ريال، تشتريها؟ قلت أشتريها، هذا بيع، ما في استيفاء، ما استوفيت شيء أنا منه. واضح؟ طيب، إذا لي أنا على طلال دين ولكن هو ليس له دين على أنس، فنقول قولت إنه روح لأنس هذا استيفاء لي أنا، ما بعني شيء، ما تنازل عن شيء. إذن الحوالة ما جمع بين شائبة البيع والاستيفاء، لذلك لازم يكون فيه دينين، دين أنا أستوفيه ودين إيش له باعني إياه، باعني إياه وفاء لما أطالبه. إذن هذه هي الحوالة. لحالتي على أنس بيع وفائي بهذا، يعني هذه شائبة بيع وشائبة أنه كونه له دين ثابت من قبل على أنس باعني إياه. طيب لو باعني إياه وأنا مالي عليه دين، قالوا هذا بيع دين. طيب ما حكم بيع الدين؟ طبعا شائبة الاستيفاء هل هي ممنوعة؟ لو كان في استيفاء مجرد هل هو ممنوع؟ هو ممنوع، يقول استوفي من أنس، وإنما كان هي وكالة في الاستيفاء، كان وكالة في الدفع، وكلني أنا أو وكل أنس أن يدفع، وكلني أنا بالقبض من أنس وكل أنس أن يدفع عنه، يدفع أنس وبعدين يرجع أنس عليه، هذه وكالة ما في إشكال. طيب البيع المجرد، المذهب يقولون فيه مشكلة، لأنه في البيع الديون يقولون لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه. لا، غير بيع الكالة بالكالة، يقولون هذا بيع الدين على غير من هو عليه، لا يصح، لا يجوز في المذهب بيع الدين على غير من هو عليه. يعني ما يجوز لطلال أن يبيع الدين الذي له على أنس أن يبيعه لي أنا منصور. أحسنت، يقولون ما يجوز بيع الدين إلا في صورة الحوالة في المذهب. بيع الدين يقولون طلال يبيع الدين الذي عليه، الذي له على أنس، يبيع المنصور، يقولون لا يصح ولا يجوز مطلقا. كيف يبيع الدين غير من هو عليه؟ ما يصح. طيب قلنا طيب الحوالة، الآن أنا ما أطلب 100 ريال قال خذها من أنس، هذا بيع، سلمني الدين هذا. قالوا الحوالة هذه على خلاف القياس، استثناء ثبت، ثبت استثناء ولها شروط ولها ضوابط، أن يتفق الدينان جنسا ووصفا وقدرا ووقتا، وأن يقبل، وأن يكون دين مستقر، وأن يكون دين إلى آخر، لها شروط. يقول إن طبقت الشروط صارت استثناء. بس ركزوا معنا على الصحيح في بيع الدين على غير من هو عليه. احنا اصلا قد صححنا جواز بيع الدين على غير من هو عليه اصلا، يعني اصلا حتى لو انا ماني بجاي استوفي من طلال، جاني طلال كذا قال يا اخي تعال انا ابغى ابيعك، انا لي دين عندنا سوف ابيعك اياه، كم لك عند انس؟ قال والله لي عنده 100 ريال. متى تحل؟ قال تحل بعد 6 شهور، لكن موالي إنه ما يبغى يعطيني فانت خذها، أولا يقول أنا ما أبغى أنتظر 6 شهور، اشتراها مني الآن. قلت خلاص، لو قلت له أنا أشتريها منك الآن ب90 ريال، قلنا هذا ربا، لأنه قد باع 100 مؤجلة ب90 حالة. لو قلت له شوف أنا ما بشتريها منك ب90 ريال، أنا بشتريها منك بهذا الكتاب، قلنا يجوز على الراجح خلافا للمذهب، يجوز، الصحيح أنه يجوز خلافا للمذهب. لماذا؟ لأنه لا يجري بين العوضين ربا، 100 ريال مؤجلة بكتاب، فالمذهب يمنعون من بيع الدين على غير من هو عليه. ها؟ لا لا، أي شيء يمنعونه مطلقا، لا يجوز بيع الدين غير من هو عليه، سواء كان بين العوضين الربا أو لم يكن ربا، 100 بكتاب يمنعون. والصحيح أنه يجوز بشرط أن تراعى قواعد الربا. قواعد الربا واضح هذه ولا لا؟ في حيلة يفعلها البعض تحايلا على بيع الدين على غير من هو عليه من خلال الحوالة، وهذه الحيلة صحيحة في المذهب، وهي تبين لنا حقيقة ضعف المذهب في مسألة منعهم بيع الدين على غير من هو عليه. كيف؟ على المذهب يقولون إذا جاء طلال إلى منصور وقال يا أخي ترى أنا لي دين عند أنس، مئة ريال بعد 6 شهور، وأنا ما أبغى أنتظر 6 شهور، أعطني كتاب وبيعك الدين هذا، خذ تقبل الدين وأعطني كتاب. هذا يقولون لا ممنوع، لأنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه. طيب لو جاء شخص وقال أنتم تقولون ما يجوز يا أيها المذهب، قالوا نعم والله نقول حنا ما يجوز، قال شوف وجل أنا بتفاهم أنا وطلال تفاهم آخر، ما هو؟ بقول هذا الكتاب يا طلال أنا بعطيك إياه، بعتك إياه ب100 بعد 6 أشهر، هذا الكتاب بعتك إياه يا طلال بمئة بعد ستة شهور. تم البيع؟ قال تم البيع. قال طلال بعد ذلك الآن أنت تطلبني يا منصور مئة بعد ستة شهور؟ قلت نعم. قال أحلتك على المئة التي لي عند أنس بعد ستة أشهر. واضح الفكرة؟ قال أحلتك. المذهب إيش يقول هنا؟ يقول صحيح. واضح؟ أعيد الصورة. أعيد الصورة. جاءني طلال قال أنا لي على أنس 100 ريال أبغى بيعها لك يا منصور حيث أنك أنت اللي تطلب أنس. قلت أنا بعطيك بدالها كتاب، كتاب مقابل 100 ريال التي لك عند أنس. فجاءنا المصنف رحمه الله تعالى وقال إيش؟ قال لا ما يصح هذا، هذا بيع الدين غير من هو عليه. واضح هذا؟ فجاء المصنف يقول هذا بيع للدين على غير من هو عليه، ما يصلح انك تبيع الدين على غير من هو عليه. قلنا طيب يا اخي انت تجيز الحواله؟ قال الحواله فقط نجيز لانها استيفاء. واضح؟ قلنا طيب اجل تدري احنا بنصلح خطه ثانيه عشان تمشي. وش الخطه الثانيه هذه؟ بقول لطلال بعتك الكتاب هذا بمئة ريال، ما هو باللي عند أنس، مئة ريال في ذمتك أنت يا طلال بعد ستة شهور، بيع مؤجل في شيء ماش. ها سنأتي لها إن شاء الله. فالآن نقول هذا البيع الآن بمئة ريال مؤجلة في شيء، قال ما في شيء، بيع لا يجري بينهما ربا ما دام 100 ريال وكتاب، هل يجري بينهم ربا؟ ما يجري، خلاص إذن يجوز البيع. قلنا هذه خطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين، الآن أنت يا طلال مدين ب 100 ريال بعد 6 شهور لي، وأنت لك دين على أنس 100 ريال بعد 6 شهور، أحلني على أنس. قال أحلتك عليه، فسقط الدين من ذمته وصار إيش؟ صرت أطلب أنس. فكأنه على المذهب يقولون لبيع الدين على غير من هو عليه تحتاج خطوتين، بيع ثم حوالة، حتى لا تقع في بيع الدين. نحن نقول ما هو المحظور إذن في بيع الدين على غير من هو عليه؟ الحوالة أصل في الباب وليست استثناء، يعني ما يصح ان نقول بيع الدين على غير من هو عليه بعدين نقول باستثناء الحواله ان يتفق الدينان جنسا وقدرا. خلاص نقول من بدري انه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه على وجه الحواله في الاستيفاء او على غير وجه الحواله بشرط مراعاه قواعد الربا. إذا صارت المبادلة بين عوضين يجري بينهما الربا تراعى قواعد الربا. واضح هذه الفكرة ولا لا؟ فلذلك باب الحوالة أصل ويؤكد الأصل الذي سبق تقريره في صحة بيع الدين على غير من هو عليه إذا لم تجري قواعد الربا بين العوضين. ومن قال أنه لا يصح بيع الدين على غير من هو عليه فإنه معنى كلامه أننا سوف نجري عملية بيع ثم نجري عملية حوالة، وبالتالي توصلنا إلى بيع الدين على غير من هو عليه بخطوتين، خطوة بيع ثم حوالة. لذلك لا يصلح أنه يكون نبني أصل، وهذا الأصل لا يوجد عليه دليل شرعي ثم نجلس نحتال عليه، يقول لا الأصل هذا أصل لا يوجد مانع منه، الشريعة حرمت الربا وما حرمت بيع الدين غير من هو عليه. فلذلك انتبه عند بيع الدين غير من هو عليه، انتبه لقواعد الربا. طيب في مسائل تتحرر بها الحواله، لاحظوا لو قال لي بس أنا أبغاكم تفهمون وش الفرق بين البيع وبين غيره. لو جيت أطلب طلال لو جيت أطلب طلال 100 ريال قلت سدد 100 ريال اللي عليك، قال طلال أتصل أنس، ألو أنس السلام عليكم كيف حالك، عندك 100 ريال تدفعها لمنصور؟ قال والله عندي 100 ريال. قال خلاص برسلك منصور. رحت له أنس أخذت الفلوس. هل هذه حوالة؟ استيفاء. طيب إذا كان لطلال دين على أنس هل هي حوالة؟ ها؟ لا ليست حوالة. لا طلال يحيل لكن هذه ليست حوالة، لأنه ما قال بعتك أحلتك، قال إيش؟ قال استوفي من أنس. يعني كان وكلني، قال روح استوفي من أنس. جيت أنا استوفي من حذيفة، قال بالله روح عندي فلوس ولا أعطيت فلوس ولا كذا ولا مال عندي فلوس وخذها من عمار. قال طيب أخذها من عمار. وش الفرق بين الوكالة في القبض والاستيفاء وبين الحوالة؟ الحوالة الحوالة اشتريت الدين الذي على أنس، خلاص صار لي أنا. في الوكالة أنا الدين الذي لي لا زال على طلال. طيب هل تفرق المسألة؟ تفرق كثير. أنا أضرب لكم مثال، جيت أطلب طلال قلت يا أخي لي عليك 100 ريال بعد شهر وفني إياها. قال شوف أنا بوفيك إياها بعد شهر، ولكن بدل لو أوفيك إياها خذها أنت من أنس بعد شهر. بعد شهر روح لأنس وخذ منه 100 ريال. أنا يمكن يكون مسافر يمكن أكون ماني موجود، خذ حقك من أنس. قال طيب خلال الشهر هذا خلال الشهر هذا فرضا أفلس أنس، طبعا ما أتكلم من 100 ريال، أتكلم مثلا 1,000,000 2,000,000 أفلس أنس. نقول لاحظوا الفرق الآن، لاحظوا الفرق. لو كان الذي قد تم قبل شهر حوالة وبرئت ذمة طلال وانتهى وأنا صار الذي لي فقط دين على أنس، فمعنى ذلك أن التلف هذا صار على من؟ التلف تلف ذمة أنس الإفلاس. من اللي يخسر؟ أنا ولا طلال؟ أنا. ليش؟ لأنه أبرى ذمة وأنا اشتريت الدين، الدين هذا صار لي أنا ملك لي. المدينة ما صار أنس. فبعد شهر لو خلال الشهر هذا أفلس بعد ما أبرأ بعد ما أحالني وانتهت الحوالة، يوم رحت لأنس قال والله إنه أنا ما أقدر أسدد وأنا أعسرت، وإنما قبل شهر كنت مليء وباذل، لكن الآن حقيقة شوف الناس يطالبوني ودخلت التجارة وخسرت، ما أنتظر. هل لي الحق إني أرجع أقول يا طلال نبغى نرجع الحوالة نبغى يعني نلغيها؟ يقول لا خلاص حوالة تمت، أنا بعتك الدين انتهينا، بيع انتهينا. وقت البيع وقت البيع أنا بعتك ذمة سليمة، وقت البيع أنا بعتك ذمة سليمة مليئة، وإنما حصل الخلل فيها العيب نشأ في هذه الذمة بعد البيع عندك، خلاص أنت تقبل. واضح ولا لا؟ طيب ها هذا نموذج الحوالة. خلونا نفكر بنموذج الوكالة. يوم أفلس قال والله أنا ما أقدر أدفع ولا ريال، أنا صح قد وعدت طلال إني أدفع لكن ما عاد أقدر أدفع، وش رأيكم بنموذج الوكالة؟ أقول يا أخي أنت وكلتني في الاستيفاء من فلان وفلان ما سدد، ترى الباقي عليك، الدين باقي عليك أنت، في ذمتك أنت سدد. واضح؟ إذن هذا الفرق بين إيش؟ الحوالة والوكالة. الوكالة وكالة في الاستيفاء. طيب ركزوا معنا في صورة ثالثة. لو قلت لي طلال، قلت يا أخي أنا أطلبك 200 ريال بعد 6 شهور وثقها لي، قال إيش رأيك أني أحيلك على أنس بعد 6 شهور تقتضي منه، وأنس الآن ذمته سليمة ومليئة. قلت والله أنس أنا أشوفه داخل في مشاريع تجارية خطيرة جدا، ولا وإن كان هو مليء الآن لكن أظنه بعد 6 شهور ما هو مفلس، فلا أبغى أدخل أنا، ما أبغى، لا تبيعني الدين هذا. هو الآن قاعد يبيع دين، يعني زي كأنه شخص قاعد يبيعك مثلا سيارة، أنت تقول السيارة ترى يمكن تنزل أسعار السيارة، باعك دكان تقول الدكان هذا يمكن يخسر، فهو باعك دين، تقول الدين هذا على ذمة بعد 6 شهور ترى ما أظنه سليم، فرماني مستعد أني أقبل دينه. قال أجل تدري الدين علي أنا، ولكن أحد الرهونات التي أقدمها لك أنني أرهن لك يا منصور الدين الذي لي على أنس. هل يصح رهن الدين عند المصنف؟ لا، والصحيح أنه يجوز. نعم، واضح. الآن ما في حوالة، لا يوجد حوالة. ما الذي قدمه لي طلال؟ قدم رهنا بالدين. الآن ما معنى رهن الدين؟ ها؟ يعني إذا لم يوفني طلال فلي الحق أني أستوفي من أنس، باعتبار أن الدين مرهون لصالحي. واضح ولا لا؟ طيب إذا تلفت ذمة أنس وأفلس أو مات مفلسا أو تلفت الذمة، وش نسوي؟ نقول الرهن تلف لكن الدين باقي. مثل ما لو كان لك على حذيفة دين ورهنك سيارة، السيارة صار لها حادث مثلا أو تلفت أو أي شيء، فالرهن يتلف لكن الدين باقي. إذا لاحظتم الآن، إذا الدين الذي لطلال على أنس قد يقول شوف أنا أوكلك في الاستيفاء من أنس، هذا نموذج ألف. نموذج باء يقول أنا أرهنك الدين الذي لي عند أنس. نموذج جيم يقول أنا أحيلك بدينك على أنس. نموذج دال يقول أنا أبيع دين أنس عليك مقابل كتاب مقابل الحوالة والبيع نقل للدين، نقل للدين. الوكالة والرهن الدين ثابت، وكالة بالاستيفاء أو الرهن الدين ثابت على طلال وليس نقل للدين، ولم يبيعني الدين وإنما لا زال ثابتا. معنى ذلك أنه لو تلفت ذمة أنس في نموذج جيم ودال اللي هو البيع والحوالة، فالخسارة على من؟ على منصور. في نموذج ألف وباء لو تلفت ذمة أنس الخسارة على من؟ الخسارة على طلال، وأنا حقي محفوظ عن طلال. واضح الفكرة هذه؟ نفسها تنقل الدين كلها يصير دين لي، لكن الحوالة أنه فيه دين لي على طلال قال أحلتك. البيع أنه ما لي دين عليه، قال أعطني كتاب بس وبعتك الدين الذي لي بدون استيفاء. إذن الحوالة والبيع تنقل الدين من ذمة إلى من لصالح شخص إلى صالح شخص آخر، الحوالة والبيع. الوكالة والرهن لا تنقل، وإنما الرهن لا زال مرهونا لصالح، لا زال عذرا، الرهن لا زال الدين ملكا لصالح طلال، هو مرهون لي أنا المرتهن وهو الراهن، لكن لا زال الدين على ملك من؟ على ملك طلال. في الوكالة لا زال الدين ملك لمن؟ لطلال. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ إذن الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن الدين ملكيته تختلف، فالحوالة تنقل ملكية الدين إلى شخص آخر، كونها نقل للملكية على المذهب يقولون إذا تم استيفاء شروط الحوالة فإنها تكون حوالة إجبارية، رضيت أنا ولا ما رضيت؟ نحن نقول لا، لا يوجد في الشريعة مثل هذا البيع الإجباري، إلا في بعض الأحوال ليس هذا منها. ما دمت أنت سوف تبرأ ذمتك وينتقل الدين وأنا أتملك هذا الدين بدلا عن الدين الذي لي عليك، فلا بد أن أرضى هذه الذمة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال لا يعتبر رضا المحتال إذا أحيل على مليء، قد هو يحيل على مليء، لكن أنا في وجهة نظري أنه بعد 6 شهور أنه يفلس، ويكون هذا الشخص أحالني عليه يبغى يتخارج من دينه. لا، إذا كان مماطل هم يقولون إيش لي الحق أني أرفض، لكن لا، المليء هو الغني الباذل، فقد يكون الآن غني باذل وقت الحوالة، لكن في وجهة نظري أنه الآن هو مليء باذل، ولكن بعد 6 شهور معرض نفسه هو لخسائر وكذا وداخل في تجارات خطيرة، فلا أرى أنه سيكون أو سينجح، أو قد يكون بيني وبينه مثلا مشكلة، قد يكون بيني وبينه أخوة وصداقة ولا أبغى أطلب منه، أسباب كثيرة. فالصحيح والله تعالى أعلم أن نقول لطلال ترى ما يجوز لك أنك تملكني الدين الذي لك عند أنس غصب علي حتى أرضى أنا. لذلك الصحيح أنه يعتبر رضا المحال. لماذا؟ لأن هذا نوع من المبادلة، لأن هذا نوع من المبادلة، وهذه المبادلة كان فيها شائبة المعاوضة، شائبة المعاوضة. ها؟ ها؟ أيوة أحسنتم. سؤال، هل يعتبر رضا المحال عليه اللي هو أنس؟ أنس مطلوب أنه يسدد 100 ريال، يا إما لطلال يا إما لي، ما تفرق يعني، ما بيسدد لي أكثر ولا بيسدد أقل، هو مطلوب 100 ريال. فلذلك الصحيح أنه في جميع الأحوال لا يعتبر رضا المحال عليه. ليش؟ لأنه مدين هو، لكن أنا دائن، أنا صاحب الملك، أنا الذي أملك الدين، سيدخل الدين هذا في ملكي، فينبغي أن يعتبر رضاي. ما يقول، ما أقول مثلا شفت الكنب ذي أنا ببيعك إياه غصب عليك، غصب تأخذ، لا يا أخي ما أبغاه، ما هو بعاجبني. فهذه الذمة لا يصح أن تدخلها في ملكي بدون رضاي، بدون رضاي، خصوصا إذا عرفنا أن الذمم تتفاوت. لذلك الناس ترى مهم مليء ومعسر، المليء هذولي أكثر من 1000 درجة، في مليء عنده مليارات، وفي مليء عنده 100 ملايين، وفي مليء عنده 10 ملايين، وفي مليء عنده ملايين، وفي مليء عنده 100,000، في مليء عنده 10,000، وفي مليء الآن ولكن داخل في التجارات ويخشى عليه الخطر، وفي مليء لا يخشى عليه الخطر، وانت ماشي تتفاوت، يتفاوت لنا. ها؟ أي نعم، فأقول هذه تتفاوت، تتفاوت. فلذلك الصحيح والله تعالى أنه يعتبر رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال. طيب، في مسألة، ما حكم الحوالة مع اختلاف الدينين في القدر؟ قال طلال أنا لي عند، قلت يا طلال سدد 100 اللي عليك، فقال طلال أنا عندي 110 عند أنس خذها، يصح ولا ما يصح؟ 110 ولا 100 فقط؟ نقول تعال أحسنت، إذا كان بستوفي 100 فقط هذا صحيح، إذا كان بستوفي 110 فهذا لا يصح، لأنه 100 ب110 أي نقول تصح في 100 فقط. طيب لا احنا نتكلم عن اتفاق الجنس، اختلاف القدر ونتكلم مسألة أخرى. إذا اختلف الجنس هذا بيع، 100 ب10 كيلو تمر هذا بيع، احنا نتكلم الآن اختلاف المقدار 100 ب110 إذا صار يا أخوان. إذا لا تكثروا المسائل، خلونا نأخذها واحدة واحدة، خلونا نأخذها واحدة واحدة. فالآن اختلف المقدار، قلت له يا طلال أنا أطلبك 100، قال أنا أطلب أنس 110 بعد 6 شهور، وأنا أطلبه 100 بعد 6 شهور، قال خذها من أنس، نقول لا تعال أحلني 100 فقط، أحلني ب100 فقط، العشرة هذه لا تباع المئة والعشرة بمئة. لماذا؟ لأنه يجري بينهما ربا النسية. طيب قلت له يا أخي أنا أطلبك 100، قال أنا لي عند أنس 90، يصح؟ يصح في 90 ويبقى عليه 10. إذا أنا قبلت 90 اللي عند أنس خلاص ما في مانع، صحت في 90 وباقي إيش؟ وباقي عليه 10. إذا اختلاف المقادير ما في مشكلة، ما في مشكلة معناه أنه يجوز التبادل في المقادير، لا، معناته المشكلة بسيطة يمكن حلها بأنه يبقى قدر من الدين في ذمة طلال القدر المختلف، وتتم الحوالة في القدر المتفق في الدينين، واضح ولا لا؟ طيب اختلاف المواقيت الأوقات، قلت يا طلال سدد المية اللي عليك الآن، قال يا أخي أنا لي عند أنس 100 بعد أسبوع، أحلتك عليه، من حقي أن أرفض، فأقول إيش؟ فأقول لا يا أخي أنت ليش تأجلني أسبوع، أنا أبغى الآن، ومن حقي كذلك أن أقبل، ويكون هذا إبهالا له في الدفع لمدة أسبوع، واضح ولا لا؟ طيب لو قال ركزوا معنا، قلت يا طلال أعطني 100، قال شوف تدري أنا ما عندي 100 الآن، لكن أنا لي على أنس مبلغ 110 بعد 6 شهور، فأنت أصبر 6 شهور وتكسب العشرة، وش نقول؟ نقول هذا ربا نسيئة. ليش؟ لأنه مبادلة للمئة الحالة بمئة وعشرة مؤجلة، صح ولا لا؟ طيب الآن اختلف القدر والوقت، بقي الوصف، قلت له يا أخي تعال نطلبك 10 كيلو تمر، قال أنا لي 10 كيلو تمر، قلت أنا أطلبك سكري، قال أنا لي 10 عجوة، يقول خلاص 10 كيلو تمر 10 كيلو تمر ما في مشكلة، يصح. اختلاف الوصف هل هو مؤثر؟ الصحيح أنه لا يؤثر. طيب ليش عند المصنف يقول يشترط أنه اتفاق الجنس الاتفاق الوصف؟ لماذا؟ حتى احنا نشترط أنه لا يقع ربا الفضل، بس هو يقول يشترط أن يكون متفقين في الوصف، يعني ما يحيلني إلا على تمر سكري بنفس المواصفات اللي أنا طالبها منه. ليش؟ ها؟ لأن المصنف رحمه، ركزوا معنا، لأن المصنف لا يقول حتى لو اتفقوا، قال يا أخي أنا لي عجوة، ركزوا معي، طلال قال أنا لي عجوة عند أنس 10 كيلو تحل اليوم ما في مشكلة في الحلول، قلت يلا أنا أطلبك يا طلال، أنت لك 10 كيلو تمر عجوة، أنا أطلبك 10 كيلو تمر السكري اللي اشتريته منك. فالمصنف ليش يمنع الحوالة؟ طبعا المصنف أول شيء سؤال، يمنع الحوالة ولا يجيزها؟ يمنع الحوالة. لماذا؟ لأنه لم يتفق الدينان جنسا ووصفا وقدرا ووقتا. هل هو متفق في الوصف؟ إذن هل المصنف يجيز الحوالة هذه ولا لا؟ يمنع. طيب بنقول للمصنف يا أخي بيعها خلاص، اعتبرها بيع 10 كيلو تمر، قال هذا بيع دين بدين، ما بيع دين على غير منوال ما يصلح. طيب نقول له يا أخي مشى حوالة، يقول ما تنطبق عليه شروط الحوالة. واضح؟ يقول لا تنطبق عليه شروط الحوالة. إذن كيف نتبادل على رأي المصنف؟ كيف نسوي؟ أقول لطلال إيش؟ لا، أقول له أنا أبيعك، أنا لي عليك 10 كيلو سكري صح؟ قال صح. قلت بعني إياها بعشرة كيلو عجوة، قال بعتك إياها بعشرة كيلو عجوة. لا الآن حالة، قلت بعني إياها بعشرة كيلو عجوة، قال بعتك إياها بعشرة كيلو عجوة. فالآن صار عليه في ذمته كم؟ 10 كيلو عجوة. ثم بعد البيع قال إيش؟ أحلتك على أنس لأن لي عليه 10 كيلو عجوة. فالمصنف يقول خلاص ما دام اتفق الصفة ما في مشكلة. واضحة؟ طيب السؤال، هل يصح على رأينا في الراجح، هل تصح المبادلة بين هذه 10 كيلو التمر العجوة التي له بأن يبادلها بالعشرة كيلو السكر الذي لي؟ نقول يصح، لأن لا يجري بين العوضين ربا الفضل، كلها حالة وإيش وعشرة كيلو متساوية في المقدار، والنوع مختلف، يصح أنه نتبادل هذا بهذا، يصح. في تفصيل، في تفصيل طويل قلناه قبل قليل لا نعيده. أيوه، فلذلك طيب قد يقول قائل ما وجه اشتراط المصنف الاتفاق في الوصف؟ لأنه المصنف رحمه الله تعالى ما يخرج الحوالة على أنها بيع أصلا، هو ما عنده مشكلة في بيع السكري بالعجوة، ما عنده مشكلة 10 كيلو 10 كيلو ما في مشكلة، لا يجري ربا، لكن عنده أن هذه الحوالة إيش؟ استيفاء. فيقول كيف أنا طالب 10 كيلو سكري يروح يعطيني بدل عجوة؟ ما يصلح. قلت يا أخي طيب أنا وافقت، يقول لا، هذه مسألة بيع الدين على غير من هو عليه، كيف يبيعك الدين الذي له على غير من هو عليه؟ ما يصلح. لكن لو هو من عنده هو يوفيك عجوة يجوز بدلها، إلا إذا كان في عقد سلم. عقد السلم عند المصنف لا يجوز أخذ بدله، تذكرون عقد السلم المصنف أيوه ما يجوز أخذ البدل إلا إذا كان في، قد يجوز هذا عند المصنف حتى في السلم باعتبار أن هذه إيش صفة أجود، أنها أجود في الصفة، قد يجوز هذا عند المصنف أجود منه أنه يصح، لكن ما يجوز بدل عنه بمعنى جنس آخر. طيب حنا دخلنا على باب السلم والدين وبيع الدين، بس انتبهوا معنا فيها. المصنف رحمه الله تعالى لماذا يشترط هذا التماثل؟ لأن الحوالة عنده من جنس الاستيفاء، يعني كأنه يقول شوف يا أخي الحوالة بيع دين على غير من هو عليه، وبيع الدين غير من هو عليه أصلا لا يصح، ولكن أنا ما أصححها إلا إذا كان لك أنت على هذا المحيل دين، وهذا الدين يتفق جنسا وقدرا ووصفا ووقتا مع الدين الذي له، ففي هذه الحالة الوحيدة وصحيح، بس غيرها لا تقول لي بيع، انطبقت قواعد الربا، ما انطبقت قواعد الربا ما علي فيها. أنا أصلا كان المصنف يقول أنا أمنع بيع الدين على غير من هو عليه، فإذا قلت الحوالة قال الحوالة عندي استثناء. الجدير ذكره هنا أن هذا الاستثناء عند المصنف واجب، لا لا واجب, واجب عليه قبوله بدون رضاي, يعني يجب على المحتال قبوله بدون رضا. فالمصنف رحمه الله تعالى بالغ من جهة في منع بيع الدين غير من هو عليه, وقال لا يجوز مطلقا إلا على جهة الحوالة. طيب على جهة الحوالة ما قال هو بيع مثل غيره من البيوعات أنه يؤخذ في موافقة الطرفين, قال يجب قبوله من الطرف الآخر. فإحنا نختلف معه في الناحيتين, نقول إن الحوالة هي بيع للدين على غير من هو عليه, ويصح بيع الدين على غير من هو عليه سواء كان في حق ولا ما في حق على الطرف الأول. هذا جانب. الجانب الثاني, إذا اتفقت جنسا وقدرا ووصفا ووقتا ترى لا يلزم للقبول, لأن الذمم مختلفة, ذمة غير ذمته, فليش تلزمني بالقبول؟ إذن فيه جانبين عند المصنف رحمه الله تعالى, يعني بالغ في المنع من جهة وبالغ في الإيجاب من جهة, كلا الجهتين منتقدة على المصنف رحمه الله تعالى. أنا نقول يا أخي لماذا تمنع من بيع الدين غير من هو عليه وتضطرنا إلى خطوتين؟ مفترض أنك تجيزها, بس أهم شيء أن لا نراعي قواعد الربا. هذا النقد الأول. النقد الثاني, إذا كانت متفقة جنسا وقدرا ووصفا وقتا ليش تلزمني بقبولها؟ الذمم متفاوتة يا أخي, ذمتك غير ذمة فلان غير ذمة فلان, فلا تلزمني بقبول ذمته وأنا أعرف أنه سوف يفلس بعد 6 شهور. واضح ولا لا؟ إذن هذا وجه النقد من الناحيتين, لازم نعرف الناحيتين التي محل الخلاف عند مع المصنف رحمه الله تعالى. طيب أحد عنده سؤال في باب الحوالة ولا نختم؟ أي صحيح عند على المذهب صحيح, على المذهب صحيح نعم, اللي هي صورة التحايل بخطوتين هذه صحيحة على المذهب. أي لا ما في إشكال عندهم في صحتها نعم. في تفصيل, في تفصيل, في تفصيل, في نقطتين خلاف. النقطة الأولى أنه لا يجوز إذا جرت قواعد الربا. النقطة الثانية أنه إذا اتفق الدينان فلا يجب قبول الحوالة. له أن يقبل له أن يرفض, يقول لا أنا أبغى ذمتك أنت, ما أبغى ذمة غيرك. طيب يعني احنا لو نبغى نصوغ على الراجح وش نقول؟ نقول يصح بيع الدين على غير من هو عليه سواء كان هناك دين ثابت او لم يكن هناك دين ثابت, سواء كان على جهة الاستيفاء في الحوالة او على جهة البيع بدون, او على جهة البيع بدون وجود حق يستوفى. يعني كأننا نقول باختصار يجوز لطلال الذي له دين على أنس, يجوز له أن يبيع هذا الدين الذي له على أنس, يجوز له أن يبيعه إلى منصور سواء كان لمنصور دين عليه أو لم يكن هناك دين عليه. هذه النقطة الأولى. اثنين, يشترط أن يراعى في هذا النقل قواعد الربا, فلا يجوز له أن يبيع تمر بتمر أو بر أو شعير بدون تقابض في المجلس, ولا يجوز له أن يبيع تمرا بتمر متفاضلا, ولا يجوز له أن يبيع نقود بنقود متفاضلا, ولا يجوز له أن يبيع ريال بدولار نسيئة, لازم أن يتم التقابض في المجلس. يشترط أن تراعى قواعد الربا, هذا أولا. هذا ثانيا عذرا. ثالثا, إذا تمت مراعاة القواعد هذه فلا يلزم المحتال بالقبول, وإنما هذا من جنس البيع الذي يجوز له قبوله والدخول فيه, ويجوز له عدم الدخول فيه وإبقاء دينه في ذمة المحيل يقول لا أنا ما أقبل ذمة غيرك، أنا أريد ذمتك أنت. طيب أحد ها؟ أيوة أحسن، يعني بدل الشروط اللي ذكرها المصنف. أي نعم. والأمر الثاني الشرط الأهم عند المصنف أنه يكون لي دين على طلال، ما هو بلازم، يجوز بيع الدين غير من هو عليه، سواء كان على جهة الاستيفاء كما الحوالة أو على جهة البيع المجرد كما في بيع الدين غير من هو عليه، يصح كلا الأمرين، بس بشرط أن يراعى بين العوضين قواعد الربا. طيب لو قال قائل هل أنت تلزم بالحوالة إذا اتفق الدينان جنسا وقدرا ونصا وقتا؟ نقول كذلك لا نلزم به، وإن اتفقت لأنه لا يلزم لي أن أقبل ذمة أخرى ما داينتها، واضح ولا لا؟ لا ما يجوز، لأنه بيع للتمر بالتمر مؤجلا. طيب أحد عنده سؤال آخر؟ أيوة الحوالة المصرفية اليوم التي تسمى، أخونا يسأل عن التطبيقات المعاصرة، التطبيقات المعاصرة ما يسمى في البنوك حوالة ليس حوالة، ليس باب الحوالة، وإنما نقل للمال من حساب إلى حساب. طيب متى تكون حوالة؟ أي في البنك في التحويل المصرفي، ركزوا معنا، إذا كنت أنا أطلب حذيفة دين، بعت الكتاب 50 ريال وأطلبه 50 ريال، خلاص، فحرر لي شيك مثلا له هو على البنك 50 ريال، له على البنك 50 ريال، حرر لي شيك قال 50 ريال باسمي، فأنا كأنه حالني على البنك، فأنا أروح أستوفي من البنك. هذا على طريقة أن الشيك يعتبر نوع من أنواع الحوالة، لكن صحيح أن الشيك إحنا ذكرنا من قبل أن الشيك إيش؟ ما هو بيع، إنشاء، هذا ذكرنا في درس الصباح أنه إنشاء لالتزام مجرد ليس له علاقة بثمن البيع. ليش إحنا ما نقول حوالة؟ هذا يقول قال ليش ما نقول حوالة؟ لأنه لو ظهر أن الكتاب اللي بعته لحذيفة أنه تالف مغصوب مسروق أيا كان، فلا نقول إنه هذه حوالة ما دام قد بطل بيع بطلة الحوالة، لا الشيك لازم الدفع، واضح الشيك لازم الدفع. لذلك يخطئ بعض الناس يعني يكيف الشيك بأنه حوالة، صحيح إنه ليس حوالة، إنما هو إنشاء التزام، كأنه أنشأ التزام بأن يدفع 50 ريال. نعم مجرد عن السبب الذي نشأت لأجله، عن السبب الذي نشأت لأجله. احنا ذكرنا تكلمنا في درسنا الصباح عن مبدأ التجريد في الشيك وفي الخطاب المصرفي، مبدأ التجريد في الشيك والخطاب المصرفي. لذلك صحيح والله تعالى من الشيكات هذه لا تعد حوالة، لا تعد حوالة على المصرف، وإن كان بعض الناس كيف بأنها حوالة ووكالة، حوالة أو وكالة. يقول إن كان نشأ بين منصور وحذيفة معاملة استوجبت أن حذيفة يدفع فهي حوالة، وإذا لم يكن بينهما معاملة فهي وكالة. نقول الصحيح أنها ليست حوالة ولا وكالة، وإنما هو إنشاء الالتزام عليه بأن يدفع 50 ريال. هل يصح إنشاء الالتزام على وجه الأصالة؟ عند المصنف رحمه الله تعالى لا يصح هذا، لا يصح أن ينشأ الالتزام إلا على وجه التبع لدين قائم، لكن الصحيح والله تعالى أعلم جواز إنشاء الدين على وجه الأصالة، التزام على وجه الأصالة، ينشئ على وجه الأصالة. الصحيح صحة التعامل بالشيك والخطاب المصرفي، خطاب الضمان المصرفي والشيك المصدق وغيرها، والسند لأمر نفس الفكرة. طيب ها، طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.